آمنا إلى بسم الختام من سيد الكلام وذكر المولى العليم العلام شيخ محمد عبد العزيز الألفي طبعا قد يكون للإنسان قدر وهو غريب وقد يكون في بلده حبيب وليس له من القدر في الحب إلا نصيب لكن الشيخ محمد عبد العزيز الألفي من أهل القرآن الأعلى لما تلا بباكستان للجامعة البنورية في لاهور فهناك هذا جائزة الدكتوراه البصرية في فن تجويد وتلاوة القرآن وفي مصر لما تقدم لإذاعة القرآن والحمد لله أني بشرته قبلها بزمان لرؤيا رأيتها في علم بيني وبين الرحمن فقلت له ناجح إن شاء الله وتقدم وتوكل على الله وقد كان ما كان نجح من أول امتحان ثم تقدم إلى امتحان الحفظ فكان من البلغاء النجماء ثم ارتقى لدرجة المقامات الموسيقية والتسجيلات للأربع التي بعدها يتلو على الهواء نسأل الله أن يكملها بخير وهو علم بالشرقية بل علم بالجمهورية بل علم بالأمة الإسلامية فكم من اتصالات بالدول الإسلامية يسألون متى كانت هذه التلاوة القرآنية التي يرونها على الانترنت فهو علم نفخر به في كل مكان لا يرتقي الا باسم قرية التليم ونحن لذلك فخورين وشاكرين فكما وصى جده الراحل الكريم ان يكون الختام لصدقه وحفيده شيخ محمد عبد العزيز الأنسي يتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. ألف قبل ما تقرأهم بين الأذان والإقامة. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السلام رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ليكون منه يوم يقوم السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يقوم والملائكة صفا لا إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له ما نوقف Thank you. الله العظيم الفاتح.